اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم واتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم واتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم واتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم واجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين المرحومين، اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين المرحومين، فلا تجعلنا يا ربنا من المطرودين المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أولاد المسلمين من بنات وبنين، اللهم وفقهم لما فيه خيرهم وسعادتهم، اللهم حصن أولاد المسلمين من بنات وبنين، اللهم وفق الصالحين للصالحات ووفق الصالحات للصالحين، اللهم امنن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق، اللهم وحببهم لأهل الحيل أهل الخير وحبب أهل الخير إليهم، اللهم ومن كان من أولاد المسلمين عاصيا لك وعاقا لوالديه وشقيا في حياته ومقترفا للمعاصي، اللهم فمن عليه بتوبة عاجلة، اللهم فمن عليه بتوبة عاجلة وصلاح للقلب والروح، ومن كان منهم مستقيما فثبت قدمه على الحق وأدم استقامته على طريق الخير والصلاح، فأنت على كل شيء قدير، اللهم لا تحرمنا يا كريم برهم ونفعهم وصلاحهم يا أكرم الأكرمين، اللهم وفقنا ونساءنا ونساء المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم واجعلهن قانتات عابدات حافظات للغيب، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات، اللهم رد عنهن كيد المعتدين، اللهم عليك بمن يريد إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم وأعز الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق واجعلهم حربا على أعدائك من جميع الفرق والطوائف والأديان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم زلزل الأرض من تحتهم واجعلهم عبرة للمعتبرين إنك على ذلك قادر، اللهم ومن آذى مسلما في دينه أو في نفسه أو في ماله أو في عرضه اللهم اجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه وعطل سمعه وبصره وأرنا به عجائب قدرتك يا قوي يا قادر، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع رأيهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم تقبل شهداءنا وشهداءهم يا أرحم الراحمين، اللهم وامن على ولاة أمور المسلمين بالهداية والصلاح، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، واجعلهم من أنصار دينك وشرعك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك، ويدل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا به قاعدين، واحفظنا به راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك من الهدم والغرق والحرق، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا سميع الدعاء. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في أحد كتبك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا به الحلل، اللهم وألبسنا به الحلل، اللهم وألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين ماتوا وهم يشهدون لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم وانقلهم من مراتع الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود. اللهم وأنزل اللهم وأمطر على الجميع سحائب الرحمة والغفران. اللهم وأمطر على الجميع سحائب الرحمة والغفران والصفح والرضوان حتى يكونوا في ملاحدهم مطمئنين وبجودك وكرمك وعطفك نائلين. اللهم وأنزل عليهم من فضلك وكرمك وجودك ما ينفس كربهم ويفرج همهم. اللهم ومن كان منهم محسنا فزده سرورا وحبورا. اللهم ومن كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا. ومن كان منهم ملهوفا فأبدل سيئاتي حسناتي يا رب العالمين. اللهم تداركنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا وارفع عنا من نقمتك ومن عذابك ما يؤذينا وارزقنا من اليقين ما تثبت به أفئدتنا ويشفينا. اللهم لبابك قصدنا وقبولك أردنا وعليك اعتمدنا وفي مرضاتك اجتهدنا وبهدايتك استرشدنا وإنا بك يا أكرم الأكرمين مستنصرون وبعزتك مستظهرون ولغناك مفتقرون ومن تقصيرنا مستعيذون ولشامل عفوك ورحمتك وغفرانك منتظرون. فارحم اللهم خضوعنا واجبر كسر قلوبنا. اللهم اقبل خشوعنا. اللهم استر عيوبنا وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا واجعل عملنا مقبولا سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا من عم العباد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه. نسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم إنا نسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان وأن تبلغنا بفضلك الجنة دار الرضوان، وأن تمن علينا بفضلك بالعتق من النيران. اللهم وأعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة، والمسلمون يرفلون بثياب العز والنصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كريم نسألك أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، وأن تجود علينا يا إلهنا بالعفو والغفران، وأن تتوب علينا توبة تجلو أنوارها ظلمة الإساءات والعصيان. اللهم وهب لكل منا في هذه الليلة ما رجاه، اللهم وهب لكل منا في هذه الليلة ما رجاه، وبلغه من خيري الدارين مناه يا من لا يخيب من داه. اللهم اشف في هذه الليلة مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم بفضلك موتانا وموتى المسلمين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين من جميع المسلمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في هذه الليلة من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أجمعين. اللهم تطول بفضلك على المقصرين، اللهم تطول بفضلك على المقصرين، وأوسع رحمتك على كافة المسلمين. إلهنا إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد فسيح جنانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، واجعل هذا الدعاء مباركا علينا وعلى الحاضرين والحاضرات. اللهم وأنزل من بركته ونفعه على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل القبور من المسلمين في قبورهم، وعلى أهل السجون من المسلمين في سجونهم، وعلى كافة المسلمين الأحياء منهم والميتين في برك وبحرك أجمعين. اللهم إنا قد تولينا صوم شهرنا وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير. إلهنا لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. واقبل اللهم صيامنا وقيامنا، ومن علينا بطاعتك للاستعداد لما أمامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع أقاربنا وجيراننا ومن علمناه فيك وعلمنا ومن أحببناه فيك وأحبنا ومن أوصيناه بالدعاء وأوصانا وجميع المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا يا مولانا ممن يحشر في زمرته. اللهم اجعلنا ممن يحشر في زمرته وتحت لوائه. اللهم ولا تحرمنا شفاعته وأوردنا حوضه وأسقنا منه مشربا رويا هنيئا يا كريم. اللهم جللنا رحمتك. اللهم أنزل علينا رحمتك. اللهم جللنا رحمتك ورضوانك وأنزل علينا سكينتك واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.